مع الزوجات وعاشروهن بالمعروف، فإمساك بمعروف والمعاشرة بالمعروف تستلزم الكلام الطيب. الكلمة الطيبة للزوجة تطفئ غضبها، تستجلب قلبها. النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الناس أحب إليه، قال عائشة، وقال عن خديجة إني قد رزقت حبها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل من زوجاته أشياء، يعني مثلا كانت زوجته ممكن ترفع صوتها يطالبنه بالنفقة ويكثرن عليه. ودخل أبو بكر مرة وعائشة رافعة صوتها، قال يا ابنة أم رومان، وتناولها، أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام حال بينها بينه وبينها، يعني حتى أبو بكر ما يعاقب ابنته. لما خرج أبو بكر الصديق جعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتلطف لعائشة ويقول يترضاها، ألا ترين أني قد حلت بينك وبين الرجل، ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك. ثم جاء أبو بكر يستأذنه فاستأذن عليه فوجده يضاحكها، فقال يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. قارن بين هذا وبين تقارير الشرطة الفيدرالية الأمريكية، 79% من الرجال في أمريكا يضربون زوجاتهم ضربا مبرحا، 17% منهن تستدعي حالاتهن العناية المركزة. هناك زوجة يضربها زوجها كل 18 ثانية في أمريكا. الاعتداءات على النساء 1900 حالة يومياً.